بسم الله الرحمن الرحيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له وهو العزيز الحكيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير لا إله إلا هو لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبل Thank you. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور Thank you.

من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه

وما يعمر من مغمر ولا ينقص من عمره ولا ينقص من إن ذلك على الله يسير وما سبحانه وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك ذلكم تولد الليل في النهار يولد الليل في النهار ويولد والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير الله الله ولا ينبئك مثل خبير يا يلهبكم ويأتي بخلقه